وقال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يدوهما وهما مدبرتان. مالك رحمه الله يسوق لنا هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، وابن عمر صحابي جليل، ومثل هذا الحكم لا يخفى عليه. قال إن ابن عمر دبر جاريتين وكان إيش؟ ما قالش يمسهما، يطأهما. إذن التدبير يمنع السيد من الاستمتاع بالأمة ولا لا يمنع؟ لا يمنع، ولكن احنا قلنا بأن التدبير فيه رائحة الإيش؟ العتق، وأن المدبر يقدم على الوصايا، مع أن كل منهما مرتبط بالثلث لأن في التدبير قوة. إذا وهناك تقدم بأن مالك يقول ليس للسيد في المدبر ما يدخل عليه ما يخل بذلك، لا يجوز أن يبيع ولا أن يهب. ليش؟ لأنه شم الرائحة، شم رائحة الحرية. طب وهذه الأمة؟ ولذا يا إخوان لهذا المعنى الشفاف يروي ابن قدامة في المغني عن أحمد رحمه الله أنه كان يمنع السيد من وطء المدبرة، وبعضهم يقول لا كان يكره. ولماذا كان يكره؟ لرائحة الحرية فيها، ولكن باتفاق بأنه إن استمتع منها فبحق، لأن وقت تحررها بعد موته، كما أنه لو كاتبها لا، المكاتب عبد ما بقي عليه إيش؟ شيء. إذن في هذه الحالة من حق السيد أن يستمتع من الأمة إن دبرها. وبعض العلماء يقول يليته إذا إيش يطأها، يستحق له أن يطأها. ليش؟ قال لأن الوطأ من مصلحتها هي، لأنه إن وطئ وجاءت نتيجة هذا الوطئ فحملت، تصير إيش؟ أم ولد. وأيهما أقوى، أم الولد ولا المدبرة؟ أم الولد. كلاهما تتم حريته بموت السيد، والله بدل ما يتم حرية كل منهما بموت السيد وتكون أم ولد خير من أن تكون مدبرة. فبعضهم يقول وطئها من مصلحتها، يهمنا بأن التدبير لا يمنع إيش؟ الوطأ من الأمة.